بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الصلاة باب رقم 26. يقول الإمام البخاري: باب إذا لم يتم السجود. قال: أخبرنا الصلت ابن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه قال: لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جعل الحديث يعني في حكم الرفع، أو جعله مرفوعا، لأن الصحابي لو نسب شيء إلى السنة فهذا له حكم الرفع. وهذا الباب والذي يعني بعده يعني أقحم يعني في وسط يعني أبواب شروط صحة الصلاة ورواية المستملي لصحيح البخاري، ليس هنا يعني هاتين الترجمتين، وهي أولى بالتقديم لقول الإمام الحافظ ابن حجر، يقول في الجملة: إعادة هاتين الترجمتين هنا في أبواب السجود الحمل فيها عندي على النساخ، يعني هذا متصرف في النساخ الصحيح، بدليل سلامة رواية المستملي من ذلك وهو أحفظهم. هذه في بيان هيئات الصلاة أو صفة الصلاة، والبخاري بعد لم يبدأ في ذكر يعني صفة الصلاة، ولكنه يتكلم عن شروط صحة الصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك. الباب 27، يقول: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، بيان هيئة السجود. قال الإمام البخاري: أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال ليث: حدثني جعفر ابن ربيعة نحوه. وكما قلنا هذا يأتي يعني في أبواب صفة الصلاة، لأن هذا يعني موضعها، وهاتان الترجمتان أقحمتا يعني في هذا الموضع، وسيعاد ذكر هذين الحديثين والله أعلم. الباب 28، يقول الإمام البخاري: باب فضل استقبال القبلة. فما زال يتكلم عن شروط صحة الصلاة ومن ذلك استقبال القبلة. قال: باب فضل استقبال القبلة. قال: يستقبل بأطراف رجليه، يعني سيستقبل كل شيء يمكنه استقباله في القبلة بأصابعه وهو ساجد، بأطراف رجليه طبعا بوجهه وبدنه عموما. قال: باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه. قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور ابن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله، يعني عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخفر الله في ذمته. طبعا استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، ولكن هذا من باب التنبيه على يعني أهمية استقبال القبلة، وإن كانت صلاة لا تصح إلا باستقبال القبلة، ولكن رخص بالنسبة للنافلة في السفر يعني في ترك شرطين من شروط صحة الصلاة: استقبال القبلة، وكذلك الواجب آخر هو القيام، يعني فيجوز أن يقعد وحيث تتوجه به دبته. قوله فلا تخفر، فلا تخفر الله في ذمتي، أي ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذف لدلالة السياق عليه أو الاستلزام المذكور المحذوف، وقد أخذ مفهوم ما ذهب إلى قتل تارك الصلاة، وله موضع غير هذا في الحديث تعظيم شأن القبلة وذكر استقبال بعد الصلاة للتنويه به، يعني من باب الخاص بعد العام لمزيد الاهتمام، كما قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع فتنة الدنيا فتنة النساء من فتنة الدنيا. فيقول ذكر الاستقبال بعد صلاة التنويه به، وإلا فهو داخل في الصلاة لكونه من شروطها، وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك. فيقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا لا أعمال ظاهرة، فالإسلام على نية، فالذي يفعل ذلك فكل هذا يدل على أنه من المسلمين، فذلك المسلم الذي له ذمة الله. قد يكون منافقا ويصلي واستقبل قبلة ويذبح، ولكن أمره إلى الله عز وجل، فأحكام الدنيا تترتب على الظاهر، أما الباطن ف الله جل يعني هو الذي يعلم السرائر، وهو الذي يعني يحاسب يعني العبد على ذلك يوم القيامة. يقول فذلك المسلم الذي له ذمة الله يعني عهد الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. حديث الثاني في الباب، يقول الإمام البخاري حدثنا نعيم اللي هو ابن حماد الخزاعي قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالذي يفعل ذلك فهو يعني مسلم، حرام الدم والمال والعرض. يقول حتى يقول لا إله الله اقتصر عليها ولم يذكر رسالة وهي مرادة، فلا إله الله علم على الشهادتين، وإلا فمن شهد لله عز وجل بالوحدانية ولم يشهد لرسوله بالرسالة لا يكون مسلما يعني بذلك، ولكن إحدى الشهادتين أو شهادة لا إله الله يعني علم على الشهادتين، لأن هذا مفهوم من أدلة أخرى، وأنه لا يصير مسلما حتى يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان نصرانيا أو زنديق مثلا بيكفر بالقدر أو يعني أظهر الزندقة في شيء معين، لابد أن يقر بالرجوع عن ذلك، لا يكتفى بشهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. إن كان نصرانيا فأسلم أيضا يشهد بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه. يقول اقتصر عليه ولم يذكر رسالة وهي مرادة، كما تقول قرأت الحمد وتريد السورة كلها، سورة الحمد يعني الفتح. وقيل أول الحديث ورد في حق من جحد التوحيد، فإذا أقر به صار كالموحد من أهل الكتاب، يحتاج إلى الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا عطف الأفعال المذكورة عليها فقال وصلوا صلاتنا إلى آخره، والصلاة الشرعية متضمنة للشهادة بالرسالة. وحكمة الاقتصار على ما ذكر من الأفعال أن من يقر بالتوحيد من أهل الكتاب وإن صلوا واستقبلوا وذبحوا، ولكنهم لا يصلون مثل صلاتنا ولا يستقبلون قبلتنا، ومنهم من يذبح لغير الله، ومنهم من لا يأكل ذبيحتنا، ولهذا قال في الروايات الأخرى وأكل ذبيحتنا. والاطلاع على حال المرء في صلاته وأكله يمكن بسرعة في أول يوم بخلاف غير ذلك من أمور الدين. قوله فقد حرمت بفتح أوله وضم الراء، حرمت ولم أره في شيء من روايات بالتشديد، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم، يقولون في الرواية فيها تشديد يعني حرمت. وقد تقدمت سائر مباحثه في كتاب الإيمان. حديث رقم 393. قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد، علي بن عبد الله هو ابن المديني، قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا حميد يعني الطويل قال سألت ميمون ابن سياه أو سأل ميمون ابن سياه أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قوله قال علي بن عبد الله وابن المديني. فإذا إرادة هذه الإسناد تقويت ويك ميمون بن سياه لمتابعة حميد له، يعني بلاحظ الناس الحديث، يعني حديث أنس بن مالك والسابق، ولكن أراد تقوية يعني هذه الرواية لمتابعة حميد له لميمون بن سياه. قوله ما يحرم بالتشديد ومعطوف على شيء محذوف كأنه سأل عن شيء قبل هذا وعن هذا، والواو استئنافية. الباب 29. قال الإمام البخاري: باب قبلة أهل المدينة وأهل المشرق والمغرب. باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، لأن الشام فوق المدينة ومكة يعني جنوب المدينة وجنوب الشام، فالاتجاه واحد يعني. ثم قال: والمشرق ليس، يعني حكم المشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة بالنسبة للمدينة والشام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة، لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. حديث رقم 394. قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني، قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء عن يزيد عن أبي أيوب الأنصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. يعني طبعا المدينة فوق مكة، فال يعني الشرق أو الغرب يعني لا يستقبل ولا يستدبر القبلة. قال: إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. والمسألة تأتي يعني بالتفصيل بالنسبة لاستقبال القبلة، أو لعلها مضت يعني في كتاب الطهارة، يعني لا يجوز الاستقبال والاستدبار بالنسبة للفضاء، ولكن الجمهور على أن لو في بنيان، فلحديث ابن عمر أنه يعني صعد على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستقبل الشام مستدبر القبلة، مستدبر يعني مكة يقضي حاجته، فالجمع بين الحديث يعني أولى، فحملوا ذلك على البنيان أن الإنسان لو مراحيض مبنية فيجوز الاستقبال أو الاستدبار. والمسألة فيها طبعا خلاف أكثر من ذلك، ولكن الأحوط يعني ما فعله أبو أيوب الأنصاري لما وجد مراحيض بنيت في اتجاه القبلة قال: فلنحرف، يعني نحاول أن ننحرف عن استقبال القبلة أو استدبارها بقدر استطاعة، ثم نستغفر الله تعالى يعني بعد ذلك، طبعا بعد الخروج من هذا المكان، لأن يذكر الله جل في هذه الأماكن. عن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قول باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، نقل عياض أنواية الأكثر ضم قاف المشرق، يعني والمشرق يعني الباب قبلتي، يعني هذا إضافة، قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس، يعني كأنه يستأنف كلام الجيد، يقول والمشرق يعني حكم المشرق، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، يعني بالنسبة للمدينة وما كان على سمتها كالشام. نقل عياض أن رواية الأكثر ضم قاف المشرق فيكون معطوفا على باب، ويحتاج إلى تقدير محذوف، والذي في روايتنا بالخفض على الإضافة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، يعني قبلة المشرق. وجه السويلي رواية الضم بأن الحامل على ذلك كون حكم المشرق في القبلة مخالفا لحكم المدينة بخلاف الشام، فإنه موافق. وأجاب ابن رشيد بأن المراد بيان حكم القبلة من حيث هو، سواء توافقت البلاد أم اختلفت. قوله ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، هذه جملة مستأنفة من تفقه المصنف البخاري، وقد نوزع في ذلك لأنه يحمل الأمر في قول شرقوا أو غربوا على عمومه، وإنما هو مخصوص بالمخاطبين وهم أهل المدينة، ويلحق بهم من كان على مثل سمتهم، بخلاف مصر مثلا أو بلاد المغرب فالأمر مختلف، ويلحق بهم من كان على مثل سمتهم ممن إذا استقبل المشرق أو المغرب لم يستقبل قبلة ولم يستدبرها، أما من كان في المشرق قبلته في جهة المغرب وكذلك عكسه، وهذا ما قل لا يخفى مثله على البخاري، فيتعين تأويل كلامه بأن يكون مراده ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، أي لأهل المدينة والشام، ولعل هذا هو السر في تخصيصه المدينة والشام بالذكر. وقال ابن بطال لم يذكر البخاري مغرب الأرض اكتفاء بذكر المشرق، إذ العلة مشتركة، ولأن المشرق أكثر الأرض المعمورة، ولأن بلاد الإسلام من جهة مغرب الشمس قليلة. انتهى. الباب 30 يقول الإمام البخاري: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر. سفيان هنا هو ابن عيينة للإسناد، يعني هنا يعني مكي. قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ يعني هل تحل له نساء بعد الطواف بالبيت وقبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام. وهذا ينشأ للترجمة، والمراد تأخذ مقام إبراهيم صلى، يعني الصلاة في سنة الطواف يعني خلف المقام، وطاف بين الصفا والمروة. قال: وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حديث رقم 396. قال: وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يخربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة، إلا يخرب زوجته، لأن الجماع أكبر محرمات الإحرام، فلا يأتي زوجته حتى ينتهي من نسك العمرة بالسعي بين الصفا والمروة. وطبعا التحليق، واختلف هل التحليق يعني نسك أو تحلل من النسك. قول باب قول الله تعالى: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، يقول وقع في روايتنا: واتخذوا بكسر الخاء على الأمر، وهي إحدى القراءتين، والأخرى للفتح، واتخذوا على الخبر، والأمر دل على الوجوب، لكن عقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة. يعني كأن لو قلنا اتخذوا يعني أمر بالصلاة إلى الجهة التي فيها المقام، والجمع بين الأقوال إن إيه؟ أن يستحب، وذلك الإمام تجدونه يصلي في الجهة التي فيها المقام، يعني صلاة الفريضة، وإن كان يصلي مثلا التراويح في استقبال جهات الأخرى، ولكن يعني على سبيل الاستحباب يعني بالنسبة للفريضة كما هو الآن يعني يفعل. وأيضا صلاة سنة الطواف المستحب أن تكون خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، ولكن لو وجد هناك زحام شديد أو نساء مثلا يحتلون المكان يمكن أن يصلي في أي مكان آخر في الحرم. فدي رواية الخفض، واتخذوا يعني على الوجوب، يقول لنظر الأمر الوجوب، يقول لكن نأخذ إجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة، فدل على عدم التخصيص، وهذا بناء على أن مرض مقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه وهو موجود إلى الآن. وقال مجاهد: مرض مقام إبراهيم الحرم كله. طبعا لو قلنا الحرم كله فيش إشكال يعني، ولكن الأول أصح، أن مقام إبراهيم الحجر الذي وقف عليه إبراهيم هو يعني يبني الكعبة، وكان هذا الحجر يرتفع معه في آيات بينات مقام إبراهيم، فكان يرتفع معه كلما ارتفع البناء. وأيضا من المعجزات لإبراهيم عليه السلام أن قدميه غصتا في الحجر مع أنه حجر صلب، غصتا في الحجر وظل يعني آية يعني مشاهدة يعني إلى الآن. مصلى أي قبلة، قاله الحسن البصري وغيره بيتم الاستدلال. وقال مجاهد: أي مدعى يدعى عنده، يعني مكان للدعاء، يعني من تفسير الصلاة بالمعنى اللغوي: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يقول: ولا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لا يصلى فيه بل عنده، ويترجح قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعي، فاللفظ إذا تردد بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فيحمل على المعنى الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين للشرع وليس عالما من علماء اللغة، فالأصل أن تحمل ألفاظه يعني إذا اختلفنا فيه أو تردد المعنى بين المعنى الشرعي واللغوي يحمل على المعنى الشرعي لأنه مبين للشرع وبلغ للشرع وليس عالما للغة. يقول استدل المصنف على عدم التخصيص أيضا بصلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فإذا صلى داخل الكعبة فيجوز أن يستقبل أي جهة من جهات الكعبة، فلو تعين استقبال المقام لما صحت هناك لأنه كان حينئذ غير مستقبله، وهذا هو السر في إيراد حديث ابن عمر عن بلال في هذا الباب اللي هو الصلاة يعني في داخل الكعبة كما سيأتي. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين بين مصراعي باب الكعبة، وقيل بين باب الكعبة اللي هو الواقع الآن والباب الذي يعني كان يعني أغلقته قريش أو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوى أن يفتحه مقابل هذا الباب من الجهة الأخرى الكعبة. قال فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. وهنا يعني إثبات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة يعني من حديث ابن عمر، ويأتي حديث ابن عباس رقم 398. قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة يعني أمام الكعبة وقال هذه القبلة. وقلنا أن الجمع بين كلام ابن عباس وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر تقديم حديث ابن عمر، لأن القاعدة الفقهية تقول المثبت مقدم على النافي، فابن عمر وكان حريص جدا على السنة وقف وانتظر وسأل وسأل بلالا فأقر النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، أما ابن عباس فقال بأنه دخل ودعا ولم يصلي داخل الكعبة، فالمثبت عنده مزيد علم يعني واللي عنده زيادة يقبل منه، فمثل حديث البول واقفا يعني السيدة عائشة تنفي تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال واقفا، ويأتي حذيفة يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى صوات بني فلان فبال واقفا، فطبعا الصحابة كلهم يعني صادقون يعني أبرار، ولكن عائشة ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يبول واقفا وحذيفة يعني رأى ذلك، فقوله مقدم على قول عائشة رضي الله عن جميع الصحابة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.